قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة: فصل في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. الخلقية ما هي؟ صفته الخلقية الذي وجهه وطوله أو قصره أو إلى غير ذلك، والخلقية أوصافه، وقد قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. الله عز وجل قال هذا الكلام يصف نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا اتبعته في أخلاقه أخذت نصيبا من هذا الوصف، وتكون من أصحاب الأخلاق العظيمة. ولذلك ما نحن مأمورون باتباع السنة في كل شيء حتى نحظى بهذا الشرف وهذه التزكية المباركة من رب العالمين. قال: هذا الباب يشتمل على كتاب مستقل، ولكني أقتطف منه بعض الأحاديث لدخولها في دلائل النبوة. وقد ألفوا فيها، من ألف في صفته الخلقية؟ الترمذي، كتاب الشمائل النبوية، واختصره الشيخ الألباني في مجلد الشمائل المحمدية. نعم. وأما أخلاقه صلى الله عليه وسلم فكثير ألفوا فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، أحسن الناس وجها، وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال الشيخ: هذا الفصل لو استقصي لكان مجلدا ضخما، وهو يتعلق بالشمائل، وإنما كتبت منه ما دلالته واضحة. ومن أبرز دلائل النبوة الأخلاق الكريمة التي وهبها الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. والحمد لله، فقد وفق أم عبد الله الوادعية حفظها الله، فقامت بتأليف كتاب في هذا، واسمه الصحيح المسند من الشمائل المحمدية، لا أعلم له نظيرا في بابه، وكتابها هذا مطبوع منشور. من هي؟ ابنته، دولته عبد الله. الصحيح المسند من دلائل من الشمائل المحمدية. قال: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وسط صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وأجمل الناس، أجمل الناس صلى الله عليه وسلم، وجماله جمال وقار، فهو حاز على أعلى المناقب البشرية في الخلق والخلق صلوات الله وسلامه عليه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب، أبو إسحاق السبيعي، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. بعيد ما بين المنكبين، مربوع يعني مربوع يعني ليس أنه من أسفل ضيق أو يعني نحيف ومن أعلى، لا، مربوع، نعم، معتدل القامة وعريض ما بين المنكبين، مبتعد بعيد، يعني ما هو متداخل صلوات الله وسلامه عليه. وله شعر يبلغ شحمة أذنه، والحلة هي الرداء والإزار، الحلة مجموع الرداء والإزار، وفيه دليل على جواز لبس الأحمر. قال البخاري رحمه، قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه، يعني الشعر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل

فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا أو أحسنكم أخلاقا. لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لا بالفعل ولا بالقول، ولا أخلاقه كلها طيبة صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم بالفحش ولا يحكيه بفعله ولا بقوله. طيب، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.